ذكرتم في سركم المبارك النافع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين انكم لم تكتموا الحسن الغيب لانه يحتاج الى وقت يطول، فلم تتمكنوا من ذلك. كانت نيتي ان تكتبوا الحسن لغيره اذا امكن لكم ذلك وتضيفوه الى الصحيح المسند ام لا؟ اظنني لا استطيع، انني الان ما قد كملت الصحيح، فانا الان امشي في مسند البجار وما رايت فيه من حديث صحيح لم اكتبه كتبته في دفتر، وما رايت من حديث ظاهر الصحه وهو معل كتبته في دفتر اخر. فهذا الامر مساله الحسن لغيره اذا وفق الله او وفقني الله لشرحه فيمكن بعد ذلك، او وفق الله اخا وقد طلب مني هذا، وهو انه طلب مني ان يشرح الاخ صحيح المسند، قال هو يرغب في ذلك، وبعض الاخوه يلحون علي بشرح الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، فاسال الله ان يسر ذلك، فاذا تيسر مع الشرح ان مد الله في العمر فممكن، واما ان يتتبع فهو يحتاج الى بحث مستقل، والله المستعان.